بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 70 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يرغب عن ملته الواضحة الغراء، أي لا يرغب أحد عن ملته إلا من سفه نفسه، أي من استمهنها وأذلها واستخف بها. قال المبرد: وفعل سفها بالكسر متعد وبالضم لازم اشتفها الرجل، ويشهد له ما جاء في الحديث: الكبر أن تسفه الحق وتغمض الناس. وقيل أصله سفه نفسه، سفه نفسه على الرفع فنصب على التمييز، نحو غبن رأيه وألم رأسه. وقول جرير: ونأخذ بعده بذناب عيش، أجب الظهر ليس له سنام. أو سفه في نفسه فنصب بنزع الخافض. والمستثنى في محل الرفع على المختار بدلا من الضمير في يرغب لا في معنى النفي. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين حجة وبيان لذلك، فإنه من كان صفوة العباد في الدنيا مشهودا له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة كان حقيقا بالاتباع له، لا يرغب عنه إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ظرف لاصطفيناه وتعليل له، أو منصوب بإضمار أذكر كأنه قيل: أذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح، أنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم، وأنه نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر حين دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام. روي أنها نزلت لما دعا عبد الله بن سلام ابني أخيه سلمة ومهاجر إلى الإسلام، فأسلم سلمة وأبا مهاجر. ووصى بها إبراهيم بنيه، التوصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة، وأصلها الوصل، يقال وصاه إذا وصله وفصاه إذا فصله، كان كأن الموصي يصل فعله بفعل الوصي، والضمير في بها للملة أو لقوله أسلمت على تأويل الكلمة أو الجملة. وقرأ نافع وابن عامر وأوصى، والأول أبلغ. ويعقوب عطف على إبراهيم، أي ووصى بها إبراهيم ويعقوب، عطف على إبراهيم أي وصى هو أيضا بها بنيه، وقرئ بالنصب على أنه ممن وصاه إبراهيم. يا بني على إضمار القول عند البصريين، متعلق بوصى عند الكوفيين لأنه نوع منه. ونظيره رجلان من ضبة أخبارانا أن رأينا رجلا عريانا بالكسر. وبنو إبراهيم كانوا أربعة: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان، وقيل ثمانية وقيل أربعة عشر، وبنو يعقوب إثنى عشر، وبين شمعون ولاوى ويهود. نعم، وبنو يعقوب إثنى عشر: روبين وشمعون ولاوى ويهوذا ويشنخون وزيلون وزوابي ونفتونا وكودا وأوسيز وبنيامين ويوسف. إن الله اصطفى لكم الدين، دين الإسلام، الذي هو صفوة الأديان، لقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام، والمقصود هو النهي عن أن يكونوا على خلاف تلك الحال إذا ماتوا. والأمر بالثبات على الإسلام كقولك لا تصلي إلا وأنت خاشع، وتغيير العبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه، وأن من حقه ألا يحل بهم. ونظيره في الأمر مت وأنت شهيد. وروي أن اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات فنزلت، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن نحن مع قول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذه الملة هي ملة الإسلام، وإنها الملة التي أرسل الله عز وجل بها أنبياءه ورسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكأن هنالك نوع من الاستبعاد لمن كان له عقل وكان له فكر، وتأتيه دعوة كدعوة سيدنا إبراهيم قامت على الحجج وقامت على البراهين، ثم أبطلت كل الحجج التي كانت في زمانه من عبادة الكواكب وغيرها، ومن النقاش الذي كان على الحق لا على الباطل، ولم يستطع أحد أن يقف أمامه في نقاشه في الدعوة إلى الله عز وجل. أيها الناس، من يرغب عن ملة إبراهيم؟ هذا إذا كان الإنسان الأصل أن كل عاقل لا يرغب عن هذه الملة الواضحة الغراء البيضاء الصافية تماما الواضحة وضوح الشمس. لكن بعض الناس يريد أن يستمهن نفسه، أن يذل نفسه، أن يجعل نفسه ذا سفه عند ذلك فيتكبر، ولا يمنعه ذلك إلا التكبر. أستاذه في ذلك إبليس اللعين، عندما لم يرضى أن يسجد لسيدنا آدم عندما أمره الله عز وجل، نظر إلى نفسه ونظر إلى كبريائه: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وهكذا كان كل واحد في زمن إبراهيم. ثم استمر ذلك الأمر عندما يتكبر في نفسه ويرى نفسه أن يكون تابعا لا متبوعا. هنا يريد أن يكون متبوعا لأن يكون تابعا فيتكبر. ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: الكبر أن تسفه الحق وأن تغمض الناس. لذلك هذا الإنسان يصبح متكبرا، والكبرياء صفة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. ولذلك قال ربنا عز وجل: إلا من سفه نفسه. سفه نفسه كما تقول مثلا، وعندما تريد أن تميز هذا السفه فإنك أوقعت ذلك السفه على نفسه. لذلك فإننا نقول إنه في المعنى منصوب على التمييز. معنى ذلك أصاب السفة، أصاب نفسه سفها، ولذلك ترى أنه بعد عن الحق كل البعد على الإطلاق. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ربنا عز وجل يبين أنه يصطفي من رسله من الخلق رسلا، ويصطفي من رسله من يشاء سبحانه وتعالى. فاصطفى سيدنا إبراهيم ليكون حجة على العالمين، إنه صفوة العباد في الدنيا في ذلك الوقت. فاصطفاه الله سبحانه وتعالى ليكون رسولا وليكون نبيا. فهذا الرسول وهذا النبي الذي شهد الله له بالاستقامة، شهد الله له بالصلاح في الدنيا، وكذلك بالنجاح في يوم القيامة. لذلك أرسل الله سبحانه وتعالى إليه دين هذا الدين عندما قال: أسلمت. إذن ما معنى إذ قال له ربه أسلم؟ أي إنقاذ لهذا الدين، وكان هو أول من أمر بالخطاب فامتثل ذلك الأمر قبل أن يطلب من الناس أن يمتثلوا لهذا الأمر، وقال: أسلمت لرب العالمين. إذن أسلم لله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك عصمه الله سبحانه وتعالى كما عصم أنبياءه عن الكفر، ابتداء من سيدنا آدم وختاما بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الداعية إلى الله عز وجل، وكان أبا الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما هو الإسلام الوارد في الآية؟ إذ قال لربي له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. معنى الإسلام الإذعان، معنى الإسلام الاستسلام، معنى الإسلام الانقياد لله سبحانه وتعالى، معنى الإسلام تنفيذ الأوامر مهما عظمت وعدم المخالفة. فلذلك عند ذلك نسمي الإنسان مسلما إذا أطاع الله وانتهى عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وآمن بالآخرة، عند ذلك يكون مسلما حقا. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. لقد اصطفاه الله عز وجل لأمور كثيرة. فاصطفاه الله عز وجل فكان الرجل الصالح، كان الرجل المستحق للإمامة، المستحق للتقدم على الناس. اصطفاه من أجل أن يرفع، كما سمعنا في الآيات السابقة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. اصطفاه عندما أنزل عليه الوحي من السماء، اصطفاه عندما جعله أبا للأنبياء والرسل. هذا الاصطفاء عندما جعله داعية إلى الله عز وجل لا يخشى في الله لومة لائم. ولذلك تجد أن الله عز وجل جعل هذا الأمر في كل حياته إلى مماته، حتى قال ربنا عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إذن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام ذلك الحبر الذي كان من أحبار اليهود والذي قرأ صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرأها في التوراة، عند ذلك جاء متفحصا لها سائلا عنها، فوجدها موافقة تماما لما يتصف به المصطفى صلى الله عليه وسلم. عند ذلك آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما آمن أخذ يدعو أهله يبدأ بهم، فدعا ولد أخيه سلمة ومهاجر إلى الإسلام. أما سلمة فأسلم، وأما مهاجر فأبى أن يدخل في الإسلام على الإطلاق. طيب، بعد ذلك هذا مثال، لأن الإنسان إذا أسلم ماذا يفعل؟ يبدأ بأقاربه. إذن سيدنا إبراهيم لم يكتفي بحياته أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى، لكنه أراد أن يستمر الأمر بعده، وأن يستمر الانقياد لرب العالمين في أولاده. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منا: ما حق امرئ منكم أن يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية التي أرادها، ماذا يوصي سيدنا إبراهيم؟ سواء كانت الوصية بالمشافهة أو كانت الوصية بالكتابة والإشهاد، لكن المهم هي صلة ما بين الماضي وما بين الحاضر. لذلك قالوا إن الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. فالإنسان بعد موته يحب أن يستمر عمله الصالح، فسمح له الإسلام أن يستمر بهذا الثلث من ماله الذي قام به. بعد ذلك قال: ووصى بها إبراهيم بنيه. وصى بها إبراهيم بنيه، إذن التوصية أن تتقدم إلى الغير بفعل ما فيه صلاح وقربها. أصل الوصية الوصل، وصل سابقه بلاحقه، ماضيه بمستقبله، حياته بموته. إذن هكذا الإنسان يفعل من أجل أن يكون مرتبطا بربه تبارك وتعالى. إذن ما هي الوصية التي قام بها؟ ما هذه الملة التي أوصى بها ووصى بهذه الملة وبهذا الدين وبهذا التوحيد أولاده أن يستمروا على ذلك؟ ويعقوب واحد من نسله، ولذلك قال ربنا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يعقوب معطوف على إبراهيم على هذه القراءة، على قراءتنا. إذن ويعقوب كذلك وصى كما وصى إبراهيم أبناءه أن يسيروا على الملة وأن يسيروا على الإسلام. هنالك قراءة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى أيضا من سلالته يعقوب، نعم أيضا. و لذلك كل واحد ماذا قال؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلم. يا بني، يا عندما نعرب هذه الكلمة عندنا منادى وعندنا أداة النداء، وأداة النداء إنما تكون بمعنى أدعو، ولذلك يكون الاسم الذي بعدها في محل نصب على المفعولية. عندما أقول يا زيد أي أدعو زيدا، وهنا يقول يا بني، هنا كأن التقدير عند البصريين وصى فقال يا بني أوصيكم، كأنه قال أوصيكم. طيب بنو إبراهيم كانوا أربعة على رأي إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان، قيل ثمانية وقيل أربعة عشر، المهم نحن لا يهمنا العدد، وإنما نهتم بمسألة هامة جدا، ألا وهي أن سيدنا إبراهيم وصى جميع بنيه بالإسلام، وصى جميع بنيه بالتوحيد، وصى جميع بنيه بعدم الشرك بالله تبارك وتعالى، وصى جميع بنيه أن يسيروا على هذا الدين وأن يموتوا على هذا الخلق وعلى هذا الاتباع وعلى ملة التوحيد. ما كان من يعقوب أيضا إلا أن يوصي أولاده الاثني عشر. نعم، إذن وأما بنو يعقوب فكانوا اثني عشر شخصا. بالنسبة للأسماء، هذه الأسماء بلغاتهم روبين، شمعون، لاوى، يهوذا، يشنخون، زيلون، زوابي، نفتوني، كودا، أوسيز، بنيامين، ويوسف. أيضا يوسف هذا الاسم معرب في الأصل، يعني له لفظ آخر في لغتهم، إن الله اصطفى لكم الدين، هذه الوصية، أنتم كنتم أبناء خيرة الخلق، وأنتم أبناء الأنبياء والرسل، فينبغي عليكم أن تكونوا حاملين لهذا اللواء، لواء الإسلام، وهذا أمر هام جدا، كأن الله عز وجل من خلال هذه الآية يبين لنا أن الأبناء ينبغي عليهم أن يستمروا بما عليه الآباء من الخير، وأن يستمروا على ما عليه الآباء من التقوى لله عز وجل. لذلك هذا الولد المرجو منه أن يكون خيرا من أبيه دائما، وأن يكون أفضل، لأنه تربى التربية الصالحة من صغره على طاعة الله عز وجل. وكأن سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب يقولان لأبنائهما، يا أبنائي، دين الإسلام هو صفوة الأديان، هذا الدين الذي نستسلم فيه لله سبحانه وتعالى، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إياكم أن تنحرفوا في حياتكم فتتركوا دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام. الحقيقة إذا أن لا تموت على غير دين الإسلام، معنى ذلك الموت يأتي في كل لحظة، معنى ذلك إياك أن تترك هذا الدين ما حييت، إياك أن تترك هذا الدين في معاملتك للناس، في مسألة الحلال، في مسألة الحرام، في مسألة الأمر بالمعروف، في مسألة النهي عن المنكر، في الطاعة لله سبحانه وتعالى، في الإخلاص، في اتباع سيدنا إبراهيم، في اتباع سيدنا يعقوب عليه السلام. إذن وكأنه إذا فهمنا المعنى المنعكس، إذا متم على غير دين الإسلام فلا خير فيكم، ولا خير في حياتكم، ولا خير تصلون إليه على الإطلاق. لذلك كما يقال مت وأنت شهيد، يعني هو يعني لذلك كان صلى الله عليه وسلم عندما يرى الإنسان يلبس ثوبا جديدا فماذا يقول؟ البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. معنى ذلك لا يطلب منه الآن أن يموت، معنى ذلك يستمر، انظر دعاء، بالاستمرار على فعل الخير حتى يكون الموت في أحسن حالاته، وهو الشهادة في سبيل الله عز وجل. أراد اليهود أن يتكلموا نقاشا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ألست تعلم يا محمد أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات. انظر، يريدون أن يغيروا الآن. أوصى بنيه باليهودية يوم مات، فأنكر الله عليهم ذلك وأنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن كان الجواب من الله عز وجل بوحي منزل على لسان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ينكر فيهم، أم التي فيها الإنكار، تسمى هذه أم منقطعة، وينكر الله سبحانه وتعالى عليهم من خلالها ما قالوا، أي ما كنتم حاضرين في ذلك اليوم إذ حضر، ما كنتم حاضرين يعقوب الموت، هل كنتم سابقين؟ هل كنتم معه عندما مات وانتقل إلى الله عز وجل؟ إن هذا الإنكار، قال: وقال لبنيه ما قال فلم تدعون اليهودية علي، أو متصلة أم بمحذوف تقديره، إذا أردنا أن نقدر تقديرا آخر: أكنتم غائبين أم كنتم شهداء؟ وقيل الخطاب للمؤمنين، والمعنى: ما شهدتم ذلك، وإنما علمتموه بالوحي الذي نزل على نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هؤلاء اليهود كيف يدعون على أنبيائهم وعلى رسلهم ما لم يتقولوه وما لم يعرفوه. لذلك لو شهدوه وسمعوه وسمعوا ما قاله لبنيه لكان، وحرصه على الإسلام، لكانوا حريصين كل الحرص على ديانة الإسلام. فالآية قد نفت قوله: أم كنتم شهداء، رد عليهم وأنكر مقالتهم، فهم لم يكونوا حاضرين. وإذا حين يأمرهم بهذا الدين الذي هو دين الإسلام: ما تعبدون من بعدي، إذن هذه العبادة لم يرضى أن يقول العزير بن الله، ولم يرضى أن يقول إن الله ثالث ثلاثة، بل فهمهم أمر التوحيد الذي أنطقه الله سبحانه وتعالى به. لذلك كان الأمر واضحا تماما. وإذا كان الخطاب للمؤمنين فذلك تحريض لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه المعجزات التي كان يخبر فيها عن حال الأنبياء السابقين رضي عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب، أي ما كنتم حاضرين ذلك، ولم يكن منكم، يعني ولا شاهدتموه أبدا ولا سمعتموه، إنما حصل ذلك بطريق الوحي من السماء، بطريق الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المسلمين جميعا ماذا يقولون؟ كلهم يقولون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أكنتم غائبين أم كنتم شهداء؟ نعم. لذلك عندما خاطب اليهود، نعم، أو فيما ادعوه من تهود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: حالكم لا يخلو عن أمر، إما غائبين وإما حضور، وأنتم لستم حاضرين فأنتم غائبون، فكيف تجزمون بما لم تروه ولم تدركوه وتقولوا خلافه تماما؟ إذن هذه الوصية، وصية يعقوب، إنها وصية الإسلام، وصية التوحيد. إذ قال لبنيه، بدل من إذ حضر، ما تعبدون من بعدي، يعني في وقتي أو قبيل الموت. عادة الإنسان يوصي، فسألهم هذا السؤال: ما تعبدون من بعدي؟ أي شيء تعبدون؟ أراد به تقريرهم على التوحيد والإسلام، وأخذ ميثاقهم على الثبات عليها، وما يسأل به عن شيء ما لم يعرف. فإذا عرف خص العقلاء بمن إذا سئل عن تعيينه، وإن سئل عن وصفه قيل: ما زيد؟ أفقيه أم طبيب؟ إذن قال: ما تعبدون من بعدي. ماذا كان الجواب؟ كان الجواب: قالوا: نعبد إلهك الله سبحانه وتعالى الذي لا إله غيره، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم، الإله الذي اتفقوا على أنه موجود، وعلى أنه جل وعلا يتصف بصفاته العليا وأسمائه الحسنى. نعبد الإله الذي عبدته. ولماذا قالوا إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عند ذلك؟ الأب يطلق على الأب المباشر، وأحيانا يطلق على الأب الأسبق، كما نقول أبونا آدم. ولذلك قالوا في كلمة الأب تغليبا، فإسحاق وإسماعيل إنما هم من الأجداد، وإبراهيم من الأجداد، إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فغلبوا الأب. وإن الجد كالأب تماما، ولذلك والعم إنما يكون كالأب تماما. لذلك كانوا يقولون، وكما قال عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا في اللغة: عم الرجل صنو أبي، أي مثل أبي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لسيدنا العباس رضي الله عنه، وهو عمه العباس بن عبد المطلب، ورسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، يقول في العباس رضي الله عنه: هذا بقية آبائي. ما البقية أعمامي، هذا بقية آبائي. وقرئ أبيك على أنه جمع بالواو والنون، كما قال: ولما تبين أصواتنا بكينا، وقد وفد بنينا لا نعم بالأبينا. نعم، أو مفرد وإبراهيم وحده عطف بيانه. إلها واحدا، إذن قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إلها واحدا، عند حتى لا يتصور أن لكل واحد إله. كذلك إله الآباء، إله الأجداد، كل هذا إله واحد سبحانه وتعالى. إله آدم وإله إبراهيم وإله إسماعيل وإله يعقوب وإله أبناء يعقوب وإله أبناء، كله إله واحد، إلها واحدا بدلا من إله آبائك، كقوله تعالى: لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. إذن ناصية بدل من الناصية. وفائدته التصريح بالتوحيد، ونفي التوهم الناشئ من تكرير المضاف لتعذر العطف على المجرور والتأكيد، أو نصب على الاختصاص. إذن هذا كله من أجل أن نبتعد عن أي كلمة إنما ربما تشاب علينا بمسألة معينة من الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، فكل الكلمات تؤدي إلى التوحيد. ثم قال: ونحن له مسلمون، حال من فاعل نعبد أو مفعوله، يعني نعبده مسلمين أو حالة كوننا مسلمين أو منهما، ويحتمل أن يكون اعتراضا. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك الأمة أي أمة إبراهيم ويعقوب وبنيهما، والأمة في الأصل المقصود منها الجماعة لأن الفرقة أمها. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لكل أجر عمله، والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم، وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. إذن ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تثابون بحسناتهم. تلك الأمة، هذه الأمة التي ضربت مثلا في التوحيد ومثلا في الاقتداء والاتباع، وكان سيدنا إبراهيم أبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمة إنما تتسلسل كابرا عن كابر. إن الأمة التي مضت مضت على الحق، ومضت على الإسلام، ومضت على التوحيد، وإذا خالف واحد بعد ذلك فإن تلك الأمة لها ما كسبت من الأعمال الطيبة والتوحيد والأعمال الصالحة، وأنتم لكم أيضا ما كسبتم. لكن إياكم أن يقول الواحد منكم: فلان أبي وأنت لا تعمل. لا، إنما العمل هو الذي ينجيك للنسب. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إنما يبين أن الانتفاع يكون بالموافقة بالعمل الصالح. خاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة يا بنت رسول الله، يا صفية يا عمة رسول الله. إذن كانوا يخاطبهم الواحد تلو الآخر: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، لا أغني عنكم من الله شيء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لجماعته ولأهله وللأمة جميعا أن الإنسان إنما يكون مخلصا بالإيمان والعمل الصالح. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما أنكم لا تنتفعون بأعمالهم ولا تضرون أيضا بسيئاتهم، كذلك أنتم لن تنتفعوا إلا بحسناتكم وستؤاخذون على سيئاتكم. وإن كان الولد الصالح إن فعل شيئا بتربية والده فهو من عمله، وإن عمله يكتب لوالده، فهذا من جزاء المعروف، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المسلمين عندما يوفيهم أعمالهم ويجعل لهم من ذريتهم من أعمالهم الصالحة، وكما قال ربنا عز وجل: وكان أبوهم إذن صالحا. هذا الرجل الذي كان الرجل الصالح كان الجد السابع، بقي ذلك الأمر يتردد عبر الأجيال لنرى الخير الذي يكون في الأتباع في الأبناء منسوبا إلى الأبناء. فسيدنا إبراهيم كل من دخل في الإسلام في عهده، وهكذا كل من دعا إلى التوحيد فكان الداعي الأول إلى الإسلام، الداعي الأول الذي بنى هذا البيت، الداعي الأول الذي أذن في الناس بالحج، الداعي الأول الذي استجاب لأمر الله تبارك وتعالى، فهو أبو الأنبياء والرسل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد ذلك سيأتي الكلام عن مقالة يقولها اليهود